هل من الممكن ان عمل السحر يجوز لانسان بيتناول من الاسرار المقدسة؟ وهل التناول يكفي لحمايته من هذا السحر؟ انا عايز اسألك، التناول ده ملوش شروط؟ وهل كل انسان بيتقدم للتناول بيكون مستحق، ولا قبل التناول لابد يكون الانسان عايش حياة توبة وبيمارس سر التوبة والاعتراف؟ يعني معنى كده انسان اتفطم عن الخطايا، حياة توبة. التوبة هي ترك الخطية وعدم الرجوع اليها. لكن تيجي تكلمني على التناول بس، اقول لك مش اي واحد يقدر يتناول الا لو كان عايش حياة توبة، مش اي واحد. فيبقى يجي واحد يتناول ويقول السحر ما يأثرش فيه، لكن مش تايب. لا، هيأثر فيك السحر، وممكن الشيطان يقتحم حياتك ويسكن في جسدك. عشان كده الكنيسة بحكمة وضعت لنا بعد ما كبرنا، بعد المعمودية، وضعت لنا ان احنا نقبل الايمان الاختباري بالرب يسوع المسيح. وضعت سر التوبة والاعتراف، ان الانسان يترك الخطايا، يترك الخطايا، وده اللي يحميك من السحر ومن ابليس. واحد بيسأل بيقول الرب بيأمر بيقول كونوا كاملين، فما هو الكمال؟ فما هو الكمال؟ طبعا الرب بيقول كونوا كاملين كما أن أباكم الذي في السماوات هو كامل. والمعنى البسيط يعني يكونوا زي ربنا. وفي آية بتقول كونوا متمثلين بالله كأولاد أحباء. لكن ازاي هنبقى زي ربنا؟ طبعا مش معقول هنبقى زي ربنا. لكن لما بيقول كونوا كاملين، ده بيقصد الانسان اللي حط رجليه على طريق الكمال وابتدى يجاهد بجدية واخلاص عشان يزداد في كل فضيلة. زي انسان حط رجليه على طريق التوبة فبيجاهد على انه يعيش تايب. زي انسان حط رجليه على طريق القداسة، مكملين القداسة في خوف الله، فهي حياة وهو جهاد. فلما يتكلم عن الكمال يعني انسان حط رجليه على سكة الكمال وبيجاهد وماسك في ربنا وناظر اليه وبيجاهد انه يبتعد عن كل خطية، فبيزيد يوم بعد يوم. طبعا مهما زاد مش هيوصل يبقى زي ربنا، لكن هو مخلص وبيجاهد وكل يوم بيزيد. عشان كده كونوا كاملين يعني فعل مضارع مستمر، فعل مضارع مستمر. زي ما يقول وأما التلاميذ فكانوا يمتلئون من الفرح والروح القدس. تلاميذ يعني المؤمنين المسيحيين اللي آمنوا في الكنيسة الأولى. يقول كانوا يمتلئون، فعل ايه؟ مضارع مستمر، يمتلئون من الفرح والروح القدس، يعني عايشين باستمرار يمتلئوا من الفرح والروح القدس. واحد بيقول انا يوم الحد اللي فات اتعرضت لحادث كنت هموت فيه، لكن ربنا سمح اني ما اموتش لاني غير مستعد، وانا مشغول في الدنيا والشغل ليل ونهار عشان اتمم مصاريف زواجي في شهر يناير. اولا ربنا يتمم لك بخير ويكون معك، وثانيا الحمد لله بسلامتك من الحادث، وثالثا وهو ده المهم الله نجاك، وانت بتقول نجاني عشان ما موتش وانا غير مستعد، ودي كلمة حلوة جدا. هل يا ترى بعد الحادث بدأت حياة الاستعداد؟ طبعا كل مشغوليتك الجواز، كل مشغوليتك الجواز. مش بقول لك سيب الجواز، لكن بقول لك سيب المشغولية وارميها على صاحبها اللي يقدر عليها ويتممها، لكن انت خلي مشغوليتك فوقانية، انشغل بالامور العالية، بالامشغل لربي بالحياة الابدية، ولتكن افكاري في المدينة البهية. احبك يا سيدي، احبك يا ربي، فقوي انت حبي. اشغلني دوما بالحياة الابدية، ولتكن افكاري في المدينة البهية. اشغلني دوما بالحياة الابدية، ولتكن افكاري في المدينة البهية. احبك يا سيدي، وليكن حبك مالكا على قلبي. احبك يا سيدي، وليكن حبك مالكا على قلبي. واحد بيقول هل الروح القدس اللي بياخده الانسان في المعمودية تفرقه؟ اولا الروح القدس ما بنقولش تفرقه، بنقول يفرقه، ليه؟ بنقول يا رب لا تفارقني، مش لا تفارقيني. فالروح القدس هو الرب الروح. ثانيا الروح القدس مش بناخده في المعمودية، المعمودية هي سر الولادة. إن كان أحد لا يولد من الماء والروح، ده السر الأولاني. لكن في سر التثبيت أو المسحة المقدسة أو الميرون إحنا بناخد الروح القدس، وبالإيمان والتوبة الروح القدس بيشتغل فينا. اللي بعتيني السؤال ده، وهل يجوز انه يصلي الكاهن؟ طبعا انا عارف السؤال رايح فين وجاي منين. فلان ده مؤكد راح السماء، واحنا اضرب الكلام ده. أنا طالبة في الصف الثاني الإعدادي، بحصل على الدرجات النهائية في المواد الدراسية، لكن مريضة بالخوف لدرجة إني بخاف من الامتحانات وأشعر بالمرض والصداع المستمر. بروح للدكتور كل شهر أثناء الامتحانات، فأي هو علاجي من الخوف اللي بيدمر حياتي. أنا بحييك لأنك بتاخدي الدرجات النهائية، ومعنى أنك بتاخدي الدرجات النهائية يبقى ربنا معاكي، وربنا معاكي لأنك بنته. لكن زي ما بيقول كان الرب مع يوسف فكان رجلا ناجحا، فالرب معاكي وعشان كده أنت ناجحة. وعايز أفكرك بحاجة، مدام الرب يسوع معاكي تخافي ليه؟ هو معاكي ليل ونهار، ما مش بيفرقك. لو كان الظل بيفارق صاحبه يبقى المسيح يفارقك. وعايزك تصلي دلوقتي، ان كنت موجودة في الاجتماع او ما كنتش موجودة، ماما هتاخد لك الشريط او بابا وتسمعيه، تبتدي تصلي وتقول له يا رب يا يسوع يا ابويا يا حنين يا طيب، انا عايزك تشيل الخوف من قلبي وتملاني بالسلام. تملاني ايه؟ بالسلام. ولابد ربنا هيستجيب ويملأ قلبك بالسلام. واحد بيقول لما تقرا الكلام ده هتقول عني اني انسان مش محترم. لا، انت محترم يا ابني. اذا كان ربنا ما بيحتقرش الانسان مهما كانت خطاياه، هنحتقرك انت. لكن عايز اقول لك يا ابني، ان كان ربنا امرنا ان احنا نتوب، هل تفتكر اقدر اقول له رب انا مش قادر اتوب، كل ما اتوب عن خطيه ارجع لها تاني كان ربنا عاجز؟ ربنا قبل ما يأمرك بالتوبة ادالك كل امكانية للتوبة، فأنت بلا عذر أيها الإنسان، أنت بلا عذر. امسك فيه الليلة وقبل ما تطلع من الاجتماع قل له توبني فأتوب، توبني فأتوب. ولابد الرب يقبل توبتك ما دام أنت مخلص ونيتك سليمة، لابد الرب هيديك توبة حقيقية. ناس كتير مكلمني على الكنيسة التانية، كنيسة استفانوس اللي مليانة سيدات، بيكلموني على الأطفال الصغيرين عاملين دوشة، يا ريت الكنيسة التانية يكونوا ساكتين وهاديين والولاد يقعدوا جنب أهاليهم، والناس اللي في النادي يا ريت يقعدوا على كراسيهم، وخصوصا لما نيجي نرش الميه مش عايز حد يكون واقف. نعمل ايه؟ اخويا قبل على نفسه ان ياخد حق اخواته في الشقة والعربية بتاعة المرحوم ابونا الى اخره من الكلام، وقدامي كان ورق اكثر من ورقة يبان فيها الطمع والغش، الطمع والغش. انا قعدت افكر خلال ايام كده، خلال ايام لو قامت حرب، يا ريتني كنت قلت الكلمتين دول يتسجلوا في الشريط. المهم لو قامت حرب زي ما شفنا شريط تسجيلي مرة او فيلم تسجيلي، واغلب الناس ماتت، اغلب الناس ماتت، ده لما هتقوم الحرب الثالثة يعني، واللي استنى مريض بالسرطان، ده افراد معدودين كده عمالين رايحين جايين يدوروا على الموت ما يلاقوهوش، يطلبون الموت ولا يجدونه. فعدت افكر في الناس دي، ادي الدنيا بحالها بقت ملكهم وكل شيء قدامهم بتاعهم، قل لي هيعملوا بيه ايه؟ ماذا ينتفع الانسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ يا ريت الناس اللي بتحب المال وبدرش وتسرق وتطمع يا ريت يتوبوا، لأن محبة المال أصل لكل الشرور، الذي إذا ابتغى قوم ضلوا عن الإيمان وطعنوا أنفسهم بأوجاع كثيرة. نسيب دولة. واحدة بتقول كنت سايقة عربيتي في احد شوارع المعادي، ووقفت بسبب الزحام زي كل السيارات اللي امامي، واذا بي افاجأ بسيارة تخبطني من ورا، فنزلت عشان اشوف حصل ايه لعربيتي، وقبل ما اوصل لاخر العربية بتاعتي اللي اتخبطت فوجئت بثلاث آنسات اللي كانوا ورايا في العربية اللي ورايا يهيلون علي السباب الشتيمة يعني، ويسبوني ويقولوا ام اربعة اربعة ريشة المعفنة. ولما سألت عن معنى يعني ايه اربعة ريشة، اتاري معناها الصليب اللي متعلق في العربية. وبعدين مسكوا حجر وكسروا بربريز العربية بتاعتي، وخبطوا العربية اكتر من مرة، وانا من غيظي شتمتهم. وطبعا انت كمسيحية اقول لك غلطتي انك شتمت، لكن شوفي كل الخطايا بتاعتهم دي هم لإلههم يحاسبهم، انما اربعة ريشة دي فخر لينا، حاشا لي ان افتخر الا بصليب ربنا يسوع المسيح، ده فخر. والأربعة ريشة دي هو اللي تعلق بالنيابة عننا، تعلق لأن كان المفروض إحنا اللي جالنا حكم الموت من أبونا آدم الأول، كان المفروض كلنا نتعلق، لكن هو تعلق وصار لعنة من أجلنا، لأن ملعون كل من علق على خشب، فهو تعلق عشان يرفع عننا حكم الموت، مبارك اسمه. دي حاجة. اما الحاجة التانية معفنة ومش معفنة، احنا بيقول عننا كتابنا نشتم فنبارك. الله يبارككم والله يسامحكم، وانت شتمتي الله يسامحك، لكن توبة عن الشتيمة، ما نشتمش تاني مهما حصل. لكن هو ده الحال، هو ده الحال. معروف طبعا قوانين المرور، اي عربية تخبطك من ورا تبقى ايه؟ تبقى غلطانة. لكن انهي قانون؟ انهي قانون؟ عشان احنا في مصر. واحد بيقول من يجدف على ابن الانسان يغفر له، واما من يجدف على الروح القدس لا يغفر له. عايز يعرف المعنى، اقول لك يا حبيبي. اولا الروح القدس بيقول يبكت الانسان على خطيئة. يبكت الانسان على ايه؟ على خطية، مش خطايا، على خطية. ايه هي الخطية؟ هي عدم الايمان. يعني يفضل ينقر على قلب الانسان ويقول له امن بالمسيح وتوب، امن وتوب، واخد بالك؟ لو الانسان رفض صوت الروح القدس لغاية ما يموت يبقى رايح فين؟ رايح جهنم. يبقى من يجدف على الروح القدس ايه؟ لا يغفر له. ده معنى له معاني تاني مش هقولها. اما ابن الانسان يسوع المسيح اللي يشتمه اللي يجدف عليه كل ده يقبله ويغفر له. ليه؟ لان هو المخلص وجه عشان يخلص وفتح ايديه على الصليب طول الزمان عشان يقبل كل من يريد الخلاص. لسه ما قفلش ايديه يشتمه يتمهزأ بيه يعمل يسوي برضه راضي برضه راضي. يبقى من يجدف على ابن الانسان ايه؟ يغفر له مهما عمل الانسان ضد المسيح ويجيله تلاقيه ايه؟ يقع على عنقه وايه؟ ويقبله. عشان كده من يجدف على ابن الانسان يغفر له. واحد بيقول السيد المسيح صلب وقام من الأموات في اليوم الثالث. السؤال هل مكث في القبر 3 أيام؟ وإيه وضع العالم في هذه المدة؟ يا ولد يا ولد يا ولد. قال يعني هو مدفون في القبر يبقى العالم إيه كان هو ربنا؟ أقول لك يا حبيبي الرد على قد عقلك وعقل اللي بيسألك. واخد بالك؟ انا هفترض مع الفارق في التشبيه. يعني احنا بنقول لاهوت لم يفارق ايه؟ ناسوت. هفترض ان الحيز ده كله هو اللاهوت، الحيز بتاع الكنيسة ده هو ايه؟ اللاهوت. وهفترض ان الكباية دي هي ايه؟ الناسوت. ده المسيح. المسيح لما مات روحه خرجت من جسده، روحه خرجت ايه؟ من جسده. الجسد والروح موجودين فين؟ في اللاهوت. فهو نزل الى الجحيم، بس نزل الى الجحيم مين اللي نزل الجحيم؟ اللاهوت. واللي رد ابانا ادم وبنيه الى الفردوس. انت شايفه على الصليب ميت ذاق الموت بالجسد، ده ذاق الموت ايه؟ بالجسد. اما اللاهوت فلا يموت، ذاق الموت بالجسد، لكن لاهوت نزل الى الجحيم ورد اللي رقدوا في الايمان قبل التجسد، قبل التجسد. يبقى لما اقول مكث في القبر 3 ايام مين اللي بيدير العالم؟ الله الذي له وحده عدم الموت، شمس البر الذي لم يره احد قط ولا يراني احد ويعيش، والذي اعلن ذاته لنا وصورته في المسيح يسوع الكلمة المتجسد، كلمة المتجسد. احنا شفناه في المسيح لكن الله لم يره احد قط، قبل الموت بالجسد يسوع المسيح، لكن الله لا يموت، لا يموت. الله تفهم. الترنيمة اللي بتقول مشالي من السماء للأرض، مش ساب السماء وجه للأرض، لا، تجسد. مشالي من السماء للأرض بحب ماله طول ولا عرض، وأخلى نفسه وترك المجد ورضي ياخد ايه؟ صورة العبد. والقرار ايه؟ مسيحي حلو ويتحب ما كانوا جوه العين والقلب، مسيحي حلو ويتحب ما كانوا جوا العين والقلب، تمشي له خطوة يمشي سنين ويحفظك في النيل، هل تمشي له خطوة يمشي سنين ويحفظك في النيل، مشالي من السماء للأرض بحب ما له طول ولا عرض، مشالي من السماء للأرض بحب ما له طول ولا عرض، وأخلى نفسه ترك المال ورد ياخد صورة العبد، وأخلى نفسه ترك المال ورد ياخد صورة العبد، مسيحي حلو ويتحب ما كانوا جوا العين والقلب، مسيحي حلو ويتحب ما كانوا جوا العين والقلب، تمشي له خطوة يمشي سنين ويحفظك فين النيل، تمشي له خطوة يمشي سنين ويحفظك فين النيل. واحد بيقول واحدة عندها فشل كلوي ورفضت الغسيل وبتسعى ان تنقل كلية، دوروا على متبرعين ولا واحد مطابق لأنسجتها، الوحيد اللي طلع مطابق هو ابنها وعمره 25 سنة، وهي وافقت ان تاخد منه، فما ارى ايه قداستكم مع العلم انه ما اتجوزش حتى الان، فهل يخسر عروسته لما يتقدم وهل هي خطية؟ ما رضيتش تغسل، مش لاقين متبرع، والوحيد اللي ممكن يديها كلية هو ابنها اللي سنه 25 سنة اللي مقدم على الزواج. ايام اخيرة هو كان ممكن تدور اكتر على متبرع، تدور اكتر يعني، ومدام مش راضية تغسل يبقى صحتها شديدة شوية تقدر تستنى، وتستنى للآخر. انا مش عايز اقول ما تبصش لنفسها بس، برضو تبص لابنها اللي قدامه مستقبل، وانا بتكلم انسانيا وبلاش الانانية دي. لو فرض وما لقيتيش متبرع وامكانيتك المادية متوفرة، انتظر شوية لغاية ما تلاقي متبرع، ما لقيتيش نصلي وربنا يتمم مشيئته، يديكي ابنك او ما يديكيش وربنا يتمم مشيئته. وما اقدرش اقول لك خدي كلية ابنك، وانا بتكلم انسانيا، ده المثل بيقول لإن جالك الطوفان حط ابنك ايه، ده مثل العالم. اهو انت بقى جالك الطوفان فعايزة تحط ابنك تحت رجليك. ايه واحد بيقول انا كنت عبد الابليس لكن الرب أسرني بحبه وقطع جميع قيود الشيطان، فامتنعت عن جميع شهوات العالم بنعمة ربنا، تدخينه وشربه وخلافه من الخطايا. بقيت أصلي واشكره على عطاياه، ولجأت للتدريب والرياضة ورفع الحديد. هل ده غلط؟ لا يا ابني مش غلط، لا العب حديد، رياضة نافعة صحيح لقليل لكن حلو قوي، وتمتع بالمسيح، بس ضيف مع الرياضة دي شهوة انك تخدمه وتتكلم عنه، تتكلم عنه، قل له رب نفسي اخدمك، نفسي اعمل لك حاجة قبل ما اجيلك. امين. واحد بيقول انا موظف في بنك، مشكلتي مع مدير القسم بيضايقني في الشغل كتير وحرمني من الترقية والمكافآت، مع اني حاولت معاه كتير لكن العائق هو انه ما بيحبش المسيحيين. يا حبيبي، لكن المسيح بيحبك يا ابني، وهو بيضايقك والمسيح شريكك في المضايقة. بيقول معه انا في الضيق انقذه وامجده، وبيقول وانا الان متعب نفسيا في هذا الموضوع، والتعب النفسي اثر على حياتي الاسرية. لا، صلي صلي صلي، هي مش مشكلة فردية يا ابني، هي مشكلة عامة، هي مشكلة عامة، لكن هيجي وقت، هيجي وقت ويتفتح باب الفرج، والله عينه علينا على الدوام، لا ينعس ولا ينام، شايف دقتك وشريكك في الضيقة، شريكك في الضيقة، في كل ضيقهم تضايق وملاك حضرته يخلصهم، شريكك في الضيقة. ما تخافش، هيجي الوقت اللي تفرح فيه، وهيجي الوقت اللي تفرج فيه وانت تتعزى فيه. امين امين. يلا كفاية ناس بيقولوا رنم، واحد كاتب لي ترنيمة هانت والتاني كاتب لي ترنيمة ايه، هانت هانت، بس هرنم عددين ثلاثة من ترنيمة طهرني يسوع أنت تعلم أن شهوات العالم تخدعني، طهر قلبي طهر فكري اسمع صراخي وانقذني. هنا في الكتاب ترنيمة 255، يسوع أنت تعلم أن شهوات العالم تخدعني، طهر قلبي طهر فكري اسمع صراخي وانقذني، طاهر قلبي طاهر فكري اسمع صراخي وانقذني، طاهرني طاهرني طاهرني طاهرني، يسوع أنت تعلم أني أحبك قلبي دنست فكري صلبتك بجرمي نسيتك أبعدتك لم تعد أنت الكل لي نسيتك أبعدتك لم تعد أنت الكل لي طاهرني طاهرني طاهرني طاهرني يا صمت تعلم أني أحبك من قلبي قد السماء عفف نظري احفظ أوقاتي وحبي أمشي خلفك أحفظ وعدك مهما خلفت في وعدي أمشي خلفك أحفظ وعدك مهما خلفت في وعدي طاهرني طاهرني طاهرني طاهرني يا يسوع أنت تعلم أني أحبك من قلبي من قلبي أمين. مسيحي حلو My Savior is sweet. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. بنتكلم عن إيه؟ مسيح جرب يجينا. مسيح إيه؟ جرب يجينا على الأبواب. على الأبواب بيقولوا لي في ناس امبارح بيحكوا لي والعهدة على الراوي يمكن في بعض منهم قاعدين قدامي بيقول في ناس سابوا كل شيء وراحوا مكان بعيد في الصحراء منتظرين الرب بيقولوا جاي قريب سابوا كل شيء العهدة على الراوي يعني معنى ايه ان الرب اهو ارفع رأسك لان نجاتك ايه تقترب بنتكلم بعنوان وبي في يده منجل حاد في يده ايه منجل حاد وعن العلامات الاخيرة علامات الأيام الأخيرة الأيام الأخيرة اللي هي يدوب هيجي فيها رب المجد يسوع إيه علامتها قلنا أول علامة عودة إسرائيل وتاني علامة اللي هي إيه الارتداد تالت علامة اللي هتكلم عليها دلوقتي اللي هي كأيام نوح كأيام نوح وناخد بالنا من الكلام رب المجد يسوع هو بيقول العلامات، علامات الأيام الأخيرة، بيقول وكما كانت أيام نوح كذلك يكون أيضا مجيء ابن الإنسان. يعني زي ما حصل أيام نوح قبل الطوفان يحصل قبل مجيء المسيح. نخلي بالنا، كما كانت أيام نوح كذلك يكون أيضا مجيء ابن الإنسان، لأنه كما كانوا في الأيام التي قبل الطوفان يأكلون ويشربون ويتزوجون ويزوجون إلى اليوم الذي دخل فيه نوح الفل ولم يعلموا، حتى جاء الطوفان وأخذ الجميع، كذلك يكون أيضا مجيء ابن الإنسان. قبل ما حروح لأيام نوح هعلق على الحتة اللي قالها رب المجد يسوع، بيقول في أيام نوح بيعملوا إيه؟ يأكلون ويشربون ويتزوجون ويزوجون إلى اليوم الذي دخل فيه نوح الفلك وهم لم يعلموا. الحتة الأولانية يأكلون ويشربون، اهتمامات جسدية، واهتمام الجسد موت، أما اهتمام الروح فحياة وسلام. ناكل ايه؟ نشرب ايه؟ اهتمامات جسدية. بيقول عنهم الكتاب في الحتة دي الذين نهايتهم الهلاك، الذين إلههم بطنهم، إلههم إيه؟ بطنهم، ومجدهم في خزيهم، الذين يفتكرون في الأرضيات، كل فكرهم هنا، كل مشغوليتهم هنا. الواد خد المراس وساب اخواته ما ادهمش، الواد خد العربية والبيت ما اداش اخواته. كلام اللي احنا بنحكي فيه ده الطمع. يأكلون ويشربون، يأكلون ويشربون، نعم اهتمامات جسد. يا ابني جسد ايه؟ دي لقمة تكفي وخمس خبزات يكفوا، وعمال تصنف وتعمل وعمال تملى بطنك وناسي الجسد. ابني هياكلوا الدود، هياكلوا الدود. يأكلون وايه؟ ويشربون ويتزوجون ويزوجون. طب يعني معنى كده لا هناكل ولا هنتجوز؟ لا اتجوز يا اخوي، اتجوز، بس جواز عن جواز يفرق. يا حكولي ايه ده؟ هقول ملخص عنوان كده، عنوان من قبل ما افصل، ان كنت هفصل يعني. بيحكولي عن حفلة بعد الإكليل، بعد الصلاة في الكنيسة. أم قالوا كل عريان، كل سكران، كل بيرقص. يا دي المصيبة، يا دي المصيبة، كل عريان، كل سكران، كل بيرقص. هترقص هنا وهناك هتعمل ايه يا حبيبي؟ هنا الشيطان واقف يرقص عليك وانت سكران. بكرة هتروح فين؟ يتزوجون ويزوجون، بدل السر المقدس. انا يمكن حكيت عن مرة حضرنا اكليل نجامل، ده زمان، معرفش هنا ولا فين، نجامل، وبعدين كنا في زيارة فحبوا يورونا ايه الصلاة بتاع الاكليل، وجوم عندي حتة هوب ومقفل، اقفل اقفل اقفل اقفل، قال عشان ما نشوفش ايه، كله عريان، كله سكران، كله بيرقص، ما نشوفش في حفلة، في حفلة. كتاب بيقول كل محافلنا مقدسة، كل محافلنا مقدسة. المسيح حاضر، حاضر في كل محفل، حاضر لأن اسمه إمانوئيل. بس في محافل حاضر فيها فرحان يفتخر بأولاده، وفي محافل حاضر فيها حزين، حزين يقول هم دول اللي مت عشانهم، هم دول اللي داسوا دمي، دم الغالي، هم دول، هم دول. هم دول يتزوجون وإيه ويزوجون. عشان ما طولش أروح للحتة الثالثة، يقول الكتاب: إلى اليوم الذي دخل فيه نوح الفلك وهم ولم يعلموا، ولم يعلموا. نوح عمال يبني الفلك ومشغول، واللي رايح واللي جاي يتريق عليه، يقول لك أصل مخه تعب، أصل ده الراجل مخه هوى، أصل ورايح جاي رايح جاي عليه، وياما ناس بتستهزأ خلال الأيام دي، لغاية ما فجأة دخل نوح الفلك ونزل الطوفان وهم لم ايه؟ لم يعلموا. يأتي بغتة ابن الانسان، يأتي بغتة ابن الانسان، زي ما بيقول الكتاب: اسهروا لانكم لا تعلمون متى يأتي رب البيت، امساء ام نصف الليل ام صباح ام صياح الديك ام صباحا، لئلا يأتي بغتة فيجدكم نياما. دخل الفلك وهم لم يعلموا، أتاري رب المجد يسوع هيجي بغتة فجأة، ما يلحقش الإنسان ياخد نفس ولا يقول أتوب، ولا يقول أتوب. دخل الفلك ولم يعلموا، لأن المصيبة الكبيرة دي. عشان كده بيقول اسهروا، وما أقوله لكم أقوله للجميع: اسهروا، اصحى يا خاطي توب، يا اللي بعيد قرب، يا نايم اصحى، يا غفلان فوق، الرب قرب يجي، الرب يجي، الرب يجي. ده الكلام اللي قاله رب المجد يسوع، رب المجد يسوع. لكن تعالى لما بيقول: وكما كانت أيام نوح كذلك أيضا يكون مجيء ابن الإنسان. كما كانت أيام نوح، تعالوا نروح لأيام نوح ونشوف ايه اللي حاصل في أيام نوح. في أيام نوح بيقول: رأى الرب، خلي بالك معايا، هل يا ترى حاصل الكلام ده ولا لا؟ رأى الرب أن شر الإنسان قد كثر في الأرض. ده أيام نوح. وكما كان أيضا أيام نوح أيضا يكون في مجيء ابن الإنسان. رأى الرب أن شر الإنسان قد كثر في الأرض، وأن كل تصور أفكار قلبه إنما هو شرير كل يوم. شر الإنسان إيه؟ قد كثر في الأرض. الشر زاد ولا لسه؟ قعدت طول الأسبوع ده انا عمال اجمع معلومات. احكولي بتشوفوا ايه، اللي يحكي لي في الكمبيوتر وفي النت وفي التي في والحاجات دي، قاعد يحكولي حاجات عجيبه. شر الانسان كثر في الارض، ده نفس الكلمه اللي قالها رب المجد يسوع: من كثره الاثم تبرد محبه الكثيرين. شر الانسان قد كثر في الارض. فقالوا لي ايه من ضمن الحاجات اللي ما اعرفهاش يعني؟ قالوا لي في حاجه مش عارف اسمها ايه بالانجليزي كده، قال: كل الناس ممكن تتعرف على بعض من الدنيا بحالها. فيس ايه؟ فيسبوك ولا بوك فيس؟ فيسبوك ولا بوك فيس؟ فيسبوك، انت اللي تعرف. المهم قال البنت دي من هنا والبنت دي من هنا، وبعدين قالوا لي: طب وفيها ايه لما يتعرفوا على؟ قال: لا لا لا لا، ده لما تشوف الصور العريانة وتشوف الكلام والاتصال واللي واللي واللي، اتاري في جواز عن طريق البتاعة دي، جواز. ومش بس جواز، ده في حب، في غرام، في غرام. المهم في حاجات، في اتاري الشيطان الايام دي واخد براحه. انا قلت اشكر ربنا ان احنا جهله، صدقوني اشكر ربنا ان احنا جهله، وانا ما اعرفش اشغل الحاجات دي. كان ممكن الانسان يميل كده ولا كده، ربنا ما يسمحش. اما اللي في قلبي مش هقدر اتكلم عليه، لكن بقول كلام مش للوعظ، ودي رسالة من الله لكل إنسان غفلان. أقول لك توب الآن، توب الآن، رسالة حب من الله، توب الآن. شر الإنسان قد كثر في الأرض. حد فكرة، ومش هقول أحط النقط عن حروف، لا لا، اخرس باسم يسوع المسيح. بقول مش هحط النقط على الحروف، ان فلان ده ممكن يتعامل مع بنت او ست ولو رفضتهم يجي لها بالليل. اللي بتكلم عليه ده انسان مسيحي، واللي بتكلم عليه ده كذا وكذا، يجي لها بالليل. يعني هو ايه؟ انتوا فاهمين كلامي؟ فاهمين؟ ايه فاهمين؟ يجي لها بالليل، يعني الشيطان مالكه، الشيطان مالكه. ومش هحط النقط على الحروف، احنا في ايام صعبة صدقوني. صلي ربنا ينجيك من العالم الشرير، وصلي ربنا ينجيك من العالم الشرير. رأى الرب ان شر الانسان قد كثر في الارض. مفيش ايام زاد فيها الشر زي الايام دي. الشيطان بيتفنن في الشرور، بيتفنن في الشرور. وأن كل تصور أفكار قلبه إن هو شرير كل يوم. إن كنت شيطان باسم يسوع المسيح تخرس لغاية آخر العزم. تفضل اخرس. أنت اللي بتتكلم، لأن الشيطان باسم يسوع يتخرس. ارميه بره، ارميه بره، هو اللي بيتكلم. امشي. امشي بره. فيش حد بيستهبل هنا. كل تصور افكار قلبه انما هو شرير كل يوم. كل اللي في فكره، كل اللي في خياله، كل اللي في عقله، كل اللي في قلبه، كل تصور افكار قلبي انما هو شرير كل يوم. ايه ده؟ ده الانسان ممكن يمر عليه لحظات خير، ممكن يمر عليه لحظات بركة، ممكن يمر عليه لحظات توبة او ندامة. لا، انما ده كل يوم منقوع في الشر والخطيئة، منقوع في الشر والخطيئة. لما حكولي على ناس من العينات دي منقوعين في الشر، يصحى وينام على الخطيئة، يصحى وينام على الخطيئة. مش عايز اذكر ايه الخطايا. طيب ده كثرة الاثم. اجي لحاجة تانية بيقول عنها، خلي بالك يا حبيبي. بيقول ايه؟ كان نوح رجلا بارا كاملا في اجياله، وصار نوح مع الله، وولد نوح 3 بنين، ساما ويا حاما ويافث، وفسدت الارض امام الله. فسدت الفساد، الفساد. يمكن بتسمع الكلمة دي على مستوى العالم الأيام دي، الفساد على مستوى العالم، مش بس هنا، فساد من كل جانب، من كل جانب. يقول وفسدت الأرض أمام الله. اشمعنى بيقول أمام الله؟ فسدت الأرض أمام، ما هو الرب شايف وعارف، لكن من دريان، من داري اللي بيغش، اللي بيسرق، اللي بينهب اللي بيزني، كل ده العين العالية شايفة امام الله. فسدت الارض امام الله. ويقول الكتاب عن الحتة دي: مكروه وفاسد الانسان الشارب الاثم كالماء. مكروه وفاسد الانسان الشارب الاثم كالماء. يعني غريبة، بيقابلني شخصيات، واذكر واحد بالاخص، يعني كل كلمة يقولها كذب. ممكن تتخيل دي؟ كل كلمة يقولها كذب. ايه ده؟ نفسي يقول كلمة صحيحة ما حصلش. طب ده نوعه ايه ده؟ مجنون؟ قطعا مجنون، بس مش حاسس. ما هو المجنون ما يقولكش انا مجنون، ده يقولك ده كل الناس مجانين وانا اللي عاقل، وانا اللي عاقل. الانسان الشارب الاثم كالماء، زي ما بيشرب المية بيعمل الخطية، بيعمل الخطية. زي انسان حلاف، انسان شتام، انسان كذاب، انسان زاني، انسان سكري، انسان مكروه وفاسد الانسان الشارب الاثم كالماء. كالماء فسان، فسدت الارض امام الله، فسدت الارض امام الله. وبعدين يقول: وامتلأت الارض ظلما. هل يا ترى في ظلم الايام دي؟ ها؟ بيعدي علي حاجات اما تقننها كده تحس الناس اتجننت. مثلا ده هضرب مثال، يعني مثال من امسك، ولد رايح يشتغل، ولد غلبان رايح يشتغل، شغلني عندك، وللاسف عنده واحد مسيح. طب تعال اشتغل، امضيني عن ورقه. ام الواد محتاج فيمضي عن ورقه، مضى عن ورقه، حصل حاجه الولد عايز يمشي. يا نهار ابيض، ما تتصورش ايه اللي بيحصل بالورقه دي، بالورقه. يا ظالم يا ظالم يا فسدان يا فسدان. ده انا قلت مثل بسيط من الظلم، مثل بسيط من الظلم. اما اللي حاصل ذكره قبيح من الظلم، من الظلم. اللي بياكل مال ولاد اخوه الايتام ومرات اخوه الارملة، واللي بياكل حق اخواته، واللي بيرمي ابوه وامه، ابوه وامه. ده غير بقى الحاجة اللي على مستوى كبير، بقى مستوى ايه؟ عالي. امتلأت الأرض ظلما، ظلما. حتى في البيت الواحد، أنا كان قدامي ورق، قدامي ورق. الأم بتفرق بين عيالها، بتفرق بين عيالها وتظلم بنت صغيرة. طب ذنبها إيه تظلميها؟ تظلميها. والورقة اللي أنا ما كملتهاش دي، الأم أجبرت أخ وأخت إنهم يكتبوا لأخوهم الكبير وماتت. فهي كتبالي بتقول لي: الله يسامحها أمي اللي أجبرتنا إن إحنا نكتب ونمضي لأخونا الكبير. ظلم. امتلأت الأرض إيه؟ ظلما. ده في أيام نوح، في أيام، كما كان في أيام نوح هكذا يكون أيضا في مجيء ابن الإنسان. في أيام نوح امتلأت الأرض ظلم، ودلوقتي هل يا ترى امتلأت الأرض ظلم؟ ما تعدش ما تعدش. يبقى احنا في الايام الاخيرة ولا لا؟ في الايام الاخيرة. عم الفساد، عم الفساد. لا تضلوا فان المعاشرات الردية تفسد الاخلاق الجيدة، تفسد الاخلاق الجيدة. وبعدين بيقول ايه؟ امتلأت الارض ظلما ورأى الله الارض فاذا هي قد فسدت. رأى الله الأرض فإذا هي قد فسدت، إذ كان كل بشر قد أفسد طريقه على الأرض. خلي بالك، رأى الله الأرض فإذا هي قد قد كل الأرض فسدت، إذ كان كل بشر قد أفسد طريقه على الأرض. كله فسدان، كله فساد، زي السوس، زي السوس، ما هو ده بيتعامل مع ده وده بيتعلم مع ده وده بيتعلم مع ده، فواتير وغير، وقدامي كان ورق ورق على الفواتير وعلى التزوير وعلى الغش وعلى الحاجات دي، حاجات كتيرة قوي. ناس باعوا الواحد 5 طن، معرفش طن ايه، نسيت في الورقة، وبعدين جم يوزعوهم لقوهم فسدانين وتلفين، راحوا له قال لهم طب ادوني نص طن، راح خد النص طن، رجع لقى محضر ولا محضر ولا ايه جاي وعليهم شيكات بكذا، واتحكم عليهم بسنتين سجن ولسه الحكم مش عارف ايه، حاجات كتير كتير. امتلأت الارض ظلما، ورأى الله الارض فاذا هي قد فسدت، اذ كان كل بشر قد افسد طريقه على الارض. ما ظنيش هتعدي ايام على الارض يكون فيها فساد اكتر من كده. عشان كده يمكن انا ما رنمتش وقلت هانت هانت، قلت طهرنا طهرنا طهرنا من كل فساد، امين. نقي قلوبنا، امين. نقي نياتنا، امين. عدنا للوقوف بين يديك، امين امين. فقال الله لنوح: نهاية كل بشر قد أتت أمامي، كله هيهلك. هنا بيقول نهاية كل بشر قد أتت أمامي، والرب يسوع من السماء بيقول أنا جاي أنا جاي. نهاية كل بشر قد أتت أمامي، لأن الأرض امتلأت ظلما منهم، فها أنا مهلكهم مع الأرض، السماء والأرض إيه تزولان. أنا جاي أنا جاي، والمؤمن إيه أخده معاي. المؤمن تعمل يا خاطي إزاي؟ يسوع قال أنا جاي، والمؤمن أخده معاي. يسوع قال أنا جاي، والمؤمن أخده معاي. تعمل يا خاطي إزاي لما يسوع يجي؟ لما يسوع يجي، لما يسوع يجي، تعمل يا خاطي ازاي لما يجي؟ لا ينفع في المال كلا ولا الجمال، لا ينفع فع كلمة جمال، تتغير الأحوال لما يسوع يجي، لما يسوع يجي، لما يسوع يجي، تتغير الأحوال لما يجي. يسوع على المينا واقف مستنينا، نملك كراسينا، مبارك اسمك. يسوع على المينا واقف مستنينا، نملك كراسينا، لما يسوع يجي، لما يسوع يجي. الفساد الفساد، بيقول كل إنسان قد أفسد طريقه على الأرض، أو كل بشر قد أفسد طريقه على الأرض. بيقول مرة معلمنا أشعيا لما كان بيكلم اليهود في البداية في بداية سفره بيقول ويل للأمة الخاطئة الشعب الثقيل الإثم، ويل للأمة الخاطئة الشعب كل الأمة الشعب الثقيل الإثم نسل فاعلي الشر أباءكم أولاد مفسدين تركوا الرب استهانوا بقدوس إسرائيل ارتدوا إلى وراء. ويل للأمة الخاطئة الشعب الثقيل الإثم، ولا دلوقتي بقت لغوة على اللسان، أنا خاطئ أخطيت أنا خاطئ، طب ما تتوب يا ابني أنا خاطئ. الله لغاية إمتى؟ الشعب الثقيل الإثم. كان في واحد الله يناح نفسه يقول خطيتك مزغمدة يا فلان، طب ما تتوب عن الخطية المزغمدة. يعني الشعب الثقيل الإثم لغة بنتداولها صدقوني، لغة الشيطان، لغة الشيطان. الشعب الثقيل الإثم، الرب شال خطايانا شالها على الخشبة، احنا نجيبها ونحطها على راسنا تاني. خطيتك مزغمدة، ما تتوب عن خطيتك المزغمدة يا اخويا، امتى حتتوب؟ ان لم تتوبوا فجميعكم ايه كذلك تهلكون. شعب الثقيل الاثم، لكن الرب فات احضان يقول تعالوا الي، دم يطهر من كل خطيه. شعب الثقيل الاثم، شعب الثقيل الاسم نسل فاعلي الشر اولاد مفسدين، فسدانين ومفسدين، استهانوا بالقدوس، استهانوا بربنا. وتفتكر اللي بيعمل الخطيه دائما مش انسان بيستهين بربنا؟ بيستهين بربنا. لو انسان عامل احترام لربنا صدقوني والرب له هيبه في قلبه ما يتجرأ على خطيه. فأي خطيه بيعملها الانسان بيستهين بربنا، استهانوا بقدوس اسرائيل ارتدوا الى وراء. وانا اتكلمت المره اللي فاتت عن الارتداد، عن الارتداد. اقول في الاخر معلمنا بولس، ولا يهوذا، بيقول إن كان الله لم يشفق على ملائكة قد أخطأ. إن كان الله لم يشفق على ملائكة، ملائكة قد أخطأوا، بل في سلاسل الظلام طرحهم في جهنم وسلمهم محروسين للقضاء، ولم يشفق على العالم القديم، ولم يشفق على العالم القديم ده أيام نوح، إذ جلب طوفانا على عالم الفجار. الفجور آخر حاجة هتكلم عنها، قلت اهتمامات جسدية وقلت كثرة الاسم وقلت الفساد، وآخر حاجة أقولها إيه؟ عالم الفجار، فلان فاجر. مش عايز اقول البنت دي فاجر، فاجر. في يوم من الايام قريب من كام يوم قعدت كده قاعده عشان اقابل بعض الناس، طبعا مش هقدر اتكلم عن شيء، اقابل بعض الناس، لمست حرفية الكلمة دي، عالم الفجار، عالم الفجار. صدقوني أنا مش بوعظ، أنا مش بوعظ، أنا متأكد 100% إن الكلام ده حاصل بالحرف الواحد. إحنا في وسط عالم فاجر، عالم الفجار، عالم الفجار. وبيقول مرة معلمنا بولس في رومي 1:18 لأن غضب الله معلن من السماء على جميع فجور الناس وإثمهم الذين يحجزون الحق بالإثم. الفجار بيحاولوا يفرحوا في العالم، يفكروا ان الخطية ممكن هتفرحهم او تسعدهم او تمتعهم، لكن ده الحكمة تقول فرح الفاجر الى لحظة، فرح الفاجر الى لحظة. فجور يعني ايه؟ يعني انسان قطع كل ربط المحبة بالرب وبقى خلاص انا وبس. هو يقول شهوته وبس، حياته وبس، جسده وبس، اتمتع بالدنيا وبس، وبعد كده يقول لك ما فيش اخرة. ما هو ناس كتير دلوقتي انسان في كرامة ولا يفهم، يشبه البهائم التي تباد، ما فيش اخرة يعني حيموت ويدفن. لا، في اخرة، في اخرة بدليل ان الروح اللي فيك نسمة خالدة من الله لا تموت، لا تموت. يبقى هتعيش فين؟ يا هنا فوق مات المسكين وحملته ايه الملائكة، يا اما تحت مات فلان وايه ودفن. ودفن عالم الفجار، عالم الفجار. يمكن انتوا كشعب ما تلمسوش حرفية الكلام ده وانه حاصل بالحرف الواحد. انا شخصيا اقدر اقول اني حاصل بالحرف الواحد، حاصل بعالم الفجار، عالم الفجار. اذ جلب طوفانا على عالم الفجار، والعالم النهارده فاجر. يكفي اني في اماكن كتير صارت الخطية عرف. بيحكوا لي حاجات اول مرة بسمع عنها، بيقولوا قال الموضة الايام دي، ده انتوا ناس غلابة اللي قاعدين قدامي، ده انتوا قديسين وقديسات، ناس غلابة. بيقولوا لي الموضة ايه؟ الموضة ان البنت او الست تكشف اكبر جزء من جسمها كده كده كده، اكبر جزء. ولو اتوجدت قال بنت لابسة حشمة، ام يقولوا عليها ايه؟ دي بيئة، دي بيئة. يعني ايه بيئة؟ يعني ايه بيئة؟ الفاظ بيستوردوها. البنت اللي لابسة حشمة دي بيئة. صدقوني انا كنت ناسي الكلمة دي، لكن قبل ما اجي بطلع ورقة من جيبي لقيت كاتب بفكر نفسي البنت اللي مش لابسة على الموضة تبقى بيئة. قبل ما اجي قريت الكلمتين دول بفكر نفسي بيئة يعني بنت منحطة من بيئة واطية، بيئة البيئة عشان البنت لابسة محتشمة تبقى بيئة، تبقى بيئة. وعلى قد ما نبقى متحضرين على قد ما نتعرى، وعلى قد ما نتعرى نبقى متحضرين. اخس، ايه اللي حاصل؟ ايه اللي حاصل يا نصراني يا نصراني؟ قريب هنقف قدام ربنا، هنقول للجبال اسقطي علينا. هتجيب منين حاجة تستري نفسك؟ ان ما سترتيش نفسك بتوب البر هنا مش هتلاقي حاجة تسترك، لئلا تظهر عريتنا امام الله ويظهر خزينا امام الله. فالعائل يتوب الان، يتوب الان، كما ايام نوح هكذا يكون ايضا في مجيء ابن الانسان الذي له كل الكرامة والمجد من الان والى الابد، امين. حاضر في الوسط، حاضر في الوسط العظيم وحده، المخلص وحده، المخلص وحده حاضر في الوسط. اللي ما تبش يتوب ما عادش في وقت. الرب قريب على الابواب، وده مش كلام واعظ. ارفع قلبك وارفعي قلبك ليه، سيب خطاياك عند صليب حبه، احتمي في الدم، قل له رب غطينا بدمك، غطينا بدمك، غطينا بدمك. نصلي نصلي نصلي. ابكي على خطاياك، قل له تودني للادي يا رب، تودني للادي يا رب، سامحني، اغفر لي خطاياي، قدس حياتي. هانت هانت هانت. قربنا نشوف فدينا، نتمتع بقربه وصورته تملى عينينا. امين. بس قبل ما يجي نقول له سامحنا، سامحنا يا فدينا، باركنا يا يسوع، سامحنا يا فدينا، باركنا يا يسوع، رجاك مليانة بالدموع، عيوننا بترجاك مليانة بالدموع. الرب قريب، قل له عدني للوقوف بين يديك يا رب، عدني للوقوف بين يديك يا رب، عدني للوقوف بين يديك. صلي صلي، ارفع قلبك، ارفع قلبك، استعد للقاء الهك، اعطي حساب وكلتك الان قبل مودان روحك تسمع هذا السؤال، اعطي حساب وكلتك قبل ما يفوت الاوان. الرب حاضر معانا اليوم، شفيع اليوم، يسوع شفيع، بكرة يكون قاضي، بكرة يكون قاضي. سامحنا كلنا يا رب، قبل ما تيجي سامحنا كلنا، اغفر خطايانا. هانت هانت هانت، قربنا نشوف فدينا، نتمى تابع قربه، صرت تملى عينينا، حنعيش على طول ويا يسوع، في النار على طول من غير دموع، حنعيش على طول ويا يسوع، في النهر على طول من غير دموع. توب عن الخطايا، انحني تحت صليب حبه، قل له غطيني بدمك يا رب، قل له غسلني وطهرني، نقي قلبي، اسكن في قلبي، ارتاح في قلبي، استلمني الآن يا رب، استلمني الآن يا رب. ياللي انت حاضر في الوسط، اعمل عمل عجيب في وسطينا يا رب الآن الآن. اعطي لإسمك مجدا في النفوس الراجعة إليك، في النفوس الراجعة إليك، في خطايانا كلنا، في خطايانا كلنا. أمين. ارفع قلبك صلي، ارفعي قلبك صلي صلي. اقبل شكر قلوبنا يا طيب يا حنين، ساعدنا ننتظرك مستعدين، ساعدنا ننتظرك سهرانين، ساعدنا ننتظرك تايبين ومقدسين، ساعدنا ننتظرك خادمين وشغالين.